وبعدين والساكن الثاني، الساكن الثاني هو اللي طرق بقى، وما دام هو اللي طرق نتصرف فيه، نعمل ايه؟ نحركه بالفتح عشان نتخلص من التقاء الايه؟ الساكنين. يبقى نضعف ولا لا؟ نقول ايه؟ من يرتد، من ايه؟ يرتد سكنه ده. بقت الفتحه جت عشان ايه؟ بدل السكون اللي هو بتاع منه، لان ما يلتقي الساكن مع ساكن الادغام. ولذلك انا مره جالي سؤال يقول ازاي القران يقول فيه من يرتد في النص؟ خدوا بالكم، من يرتد ازاي تيجي بالايه؟ بالفتحه يعني النص، هو بيقول عليها النص، هي مش فتحه نص. اللي بيسال فاهم، بقول مع ان من دي يعني تكون اسم موصول يتكون شرطي. فان كانت اسم موصول يبقى من يرتد، الذي يرتد لانها صله الموصول، تبقى بالضم ولا لا؟ وان كانت من شرطيه تبقى ايه؟ ساكنه. نقول له انت غفلت عن ان قبلها ساكن للادغام ولا يلتقي الساكنين، فتخلصنا من السكون بالفتحه عشان ما يلتقيش ايه؟ ساكنه. انت ظنيتها فتحه نصب، لا، ده فتحه تخلص من التقاء الايه؟ الساكنين. اللي يبين لنا كده بقى ان الذي فك ولم يدغم في ايه البقره قال ايه؟ من يرتهد، ساب الاولانيه مكسوره وجاب السكون على مين؟ بدليل انه لما عطف الف يمت مكزومه، الف عطف يبقى يمت على ايه؟ مكزومه فيمت. لكن اللي ما خلاش هنا جواب شرط واضح انه ما جاش فعل، جوابه ما جاش هنا فعل ولا عطف، ان الجمله هي اللي جواب الشرط. فسوف ياتي الله، لو قال ايه؟ من يرتد منكم عن دينه يأتي الله بقوم. كنا فهمنا ان دي ايه؟ انها شرطيه، وما دام جزمنا بحذف الايه يبقى معنى يرتد ان الدين الدال دي مش فتحه ايه؟ مش نصب، ولكنها تخلص من التقاء الساكنين. ايه السبب بقى في انه يجيب ايه كده وايه كده؟ القران صحيح نزل بلغه قريش، وقريش كانتلها سياده، وانتوا عارفين السياده جايه منين؟ مفيش قبيله في العرب تقف امام قريش، ولذلك كانت الرحله بتاعتهم لليمن محدش يتعرض لها، رحلتهم للشام محدش يتعرض لها. ليه ما يتعرضوش لها ليه؟ ام قال لك لان اصل قريش عندهم البيت، بيت ربنا، وبيت ربنا بيحج له كل عربي، فيوم ما يعملوا اي حاجه في قوافل قريش لما يجوا يحجهم، اذا اللي عامل لهم المهابه ايه؟ البيت. فبيقول لهم يجب ان تحافظوا على مين؟ على البيت ده، لانه هو اللي عامل لكم الايه؟ المهابه. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى في سوره الفيل اما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل اللي جايين يهدموا مين؟ الكعبه. الم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. ليه عمل الحكاية دي بقى؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فأكنه حفظ لكم على البيت عشان تظل لكم رحلة إيه؟ الشتاء. لأن لو انهدم البيت ده اللي عمل لكم السيادة يكلوكم في الرحلتين دول. لإيلاف فجعلهم كعصف مأكول. ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء. وما دام الحكاية معمولة كده عشان خاطركم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. إذا فقريش أخذت السيادة، وأخذت السيادة أيضا في اللغة، لأن كانت الأسواق كلها بتنعمل عندكم، أسواق عكاظ، كل شعر عنده قصيدة كويسة، كل واحد عايز يخطب كل واحد، فكان ينصب في قريش خلاصة اللغات الجميلة من القبائل المختلفة. فأخذت قريش اللغة الايه؟ المصفاة المنتقاة، لأن كل شاعر على كل قصيدة بيجيب أحسن ما عنده، كل واحد هيخطب بيجيب أحسن ما عنده، تبقى أذن قريش بتسمع ايه؟ أجود الأشياء، فاللغة اللي عندهم تبقى ايه؟

وقد يتسامى الحب الى ان يصير بعاطفته، ويجرب ذلك حين يجري الله على قوم اشياء في ظاهرها شر، يوم يفضل يحب. يبقى معنى يفضل يحب يعني ابتدأت من ايه؟ من عقله لايه؟ لعاطفته. سيدنا عمر اتحل معه الاشكال ده حينما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه؟ من نفسي. ما هو ماله؟ قال له: لا، انت احب الي من بالي ومن ولد، انما نفسي. فاعادها رسول الله، قال له: انا احبك عن المال وعن الولد وعن كل حاجه، انما عن نفسي. اعادها رسول الله. فلما علم عمر ان رسول الله يؤكده، علم انه الحب العقلي، وتكلم عن ذات الحب العاطفي، الحب الايه؟ فكأن عمر ما كان فاهم من الحب المطلوب حب ايه، وما علم ان الحب العاطفي لا يكلف به، انما الحب العقلي هو مين؟ قال له: الان احبك عن نفسي. ما هو فهم. قال له: الان يا عمر الكمل ايمانك يعني. يبقى اذا نحبهم بالنسبه لله لا تكن فيها عاطفه وعقل، خلاص. والمراد بالحب الاله دوام فيوضاته على من يحب، دي في دنياه، وفي اخرى يلقاه في احضان نزوله ونعمه، مش كده ولا لا؟ ويتجلى عليه برؤيته الحسنى وزياده. قالوا: الزياده هي قال لك انك تشوف المحسن. طيب، يحبهم ويحبونه، كان كلمة. فسوف يأتي الله، اعرف ان دي من اعلامات النبوة التي جاءت على لسان محمد في قرآن الله. ليه؟ ام قال لك: لان حصل زي ما قال ربنا تمام، وجاء قوم فارتدوا وانقسموا في الردة قسمين، قوم ارتدوا على عهد رسول الله، وقوم ارتدوا على عهد ابي بكر، ومنهم من ارتد على عهد عمر. حين تنظر الى فسوف تجد امتداد زمني. امتداد زمني، قال لك: امتداد زمني، ما دام شمل ناس في عهد رسول الله، وناس في عهد ابي بكر، وناس في عهد مين؟ وناس في عهد عمر. ووقع انهم ارتدوا بالفعل. اول ارتداد بقى كان في اليمن، طلع واحد كاهن هناك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في اخريات ايامه، وكان سيدنا معاذ بن جبل اللي هو الوالي على اليمن. فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كاهنا اسمه ذو القمار او ذو الحمار، يعني يا ايه، وصحيح كان له حمار بيركبه. الحمار ده الراجل ده كان مروضه رياضة زي من رب القرود يعني كده، يقول له: قف فيقف، سر فيسير. ودي سهل انها تتعمل ولا مش سهل؟ اهو عمل دي معجزة. او كان هو ذو الخمار ويلبس برضه خمار كده ويلف راسه بيه. من العجيب ان اي مرتد او اي مدعي نبوة لم يطالبه من يتبعه بامارة صدقه في النبوة، مع ان اول حاجة في من يقول انا نبي اننا نقول له ايه؟ معجزتك ايه؟ مش كده ولا ايه؟ لا تجدها في مرتد ابدا. الله، ليه؟ ايه الحكاية؟ اشمعنى كده؟ بمجرد ما خرج كده وقال انا نبي، ما قالوليش معجزتك ايه في صدق البلاغ عن الله. قال لك: طب ودي ايه الحكايه دي ازاي؟ مع ان اي رسول كان لازم تيجي الايه؟ تيجي المعجزه. طب اللي امنوا بهم ازاي امنوا بهم غير معجزه؟ دعوه كده بدون. قال لك: ازاي؟ قال لك: خد المعنى النفسي بقى اهو. التدين امر فطري. امر ايه؟ فطري. اللي ملوش دين يزعل لما تقول له يا قليل الدين. ولذلك المبطلين يقول لك: ما انا على دين. مش غادر يتصور انه ما يبقاش له دين. ولذلك ربنا قال لكم دينكم ولي دين. فكأن الاصل في الفطره النفسيه ان الواحد يبقى له ايه؟ يبقى له دين.

ما دام سيقول يبقى لسه ما قالوش. فاذا كان اليهود لما سمعوا اننا ان حولنا القبلة من بيت المقدس الى الكعبة سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بالله لو امن اليهود دال عندهم زكاة ما كانوش ساعة ما تحولت القبلة الى الكعبة يخيطوا بقهم ولا يقولوش، علشان بس كانوا يجيبوا للقرآن اقوى واحدة انه قال كلام ما صدقش. لا برضو من غبائهم وقالوا برضو عشان يصدقوا مين؟ يصدقوا القرآن فيما لهم فيه اختيار ألا يفعلوه. كذلك هنا الحق سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين مناعة إيمانية، يقول لا تظن أنكم لن تتعرضوا إلى هزات عقدية دينية، ستتعرضون وقد يجود أن يفهم الناس أني وأنا حي قائم على منهج الله في الأرض، فإذا أنا مت ربما ارتدوا عن إيه؟ عن الدين. اذا لما يقول لهم كده بيربى عندهم مناعه، لانهم لو فوجئوا بالرده ولم يكن الله قد خبرهم بها يبقى ما عندهمش احتياط مناعي. ده الاحتياط المناعي ده هو اول عمليه في الوقايه. احنا لما بيكون مرض يجي يفد على بلد من البلاد بنعمل ايه؟ بنجيب احنا الميكروب ونعطيه لمين؟ للي مش مريض، علشان يتعود الجسم ايه؟ الدفاع. فإذا ما جاء المرض الحقيقي يبقى عنده مناعة. أهو هو قال من يرتد منكم عنه فسوف يأتي الله. إذا ادهم فكرة ولا ما ادهمش فكرة؟ فحين يوجد ارتداد لا يفاجأ المسلمون بهذا الارتداد، ويثق تمام أنه بمجرد مجيء الارتداد سيجيء وعد الله الآخر بأن الله سيأتي بقوم يحبهم، يبقى ما يفزعوش لما يحصل الارتداد. ولكن لو لم يقل لهم هذا مش من الجائز انه اذا حصل الارتداد يعمل ايه؟ يزلزل نفسه. لا ساعة ما يجي الارتداد يقول يا سلام الذي صدق في انه سيحدث ارتداد سيصدق في قوله ايه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. تبقى دي مناعة ولا مش مناعة؟ تبقى مناعة. واذا شفت كده ان في سين سيقول السفهاء تبقى الزمن قليل، يعني يقولوا بدر شوية، انما لما يقول سوف يبقى يبعد الزمن شوية. يبقى السين تدي ايه؟ بعد. ولكن سوف تدي بعد ايه؟ اكتر. ودي ولذلك امتدت في عهد ابو بكر وامتدت في عهد مين؟ في عهد عمر. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ادي واحد ويحبونه ادي الايه؟ الثانية. طيب اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. الله. فكيف يوجد انسان فيه الشيء ونقيضه؟ ذليل وايه؟ وعزيز. دليل على ان القرآن لا يريد ان يطبعنا على لون واحد من الانفعال، ولكنه يجعل انفعالنا تبعا للموقف. فالموقف لما يحب عطف يبقى ملانين عطف، يعوز شدة يبقى ملانين ايه؟ شدة، يعوز كرم يبقى عايز كرم، يعوز حكمة وعدم إسراف. يبقى المسلم بينفعل لإيه؟ مش مطبوع على حاجة واحدة. فإن طبع على ذلة دائمة يجي موقف العزة ما يلاقيش، وإن طبع على عزة دائمة يجي موقف الذلة ما يلاقيش، ولكنه يجعل المؤمن منفعلا للموقف الذي إيه؟ يتطلب. أنت أمام عدوك عزيز عليك، يعني لا تغلب وقوي ما تقهرش، انما بالنسبه لوالديك بالله تيجي العزه هنا الا اخفض لهما جناح الذل من الرحمه. الله. يبقى اذا دي لها موقف وده لها ايه؟ وهل اذا خفضت جناح الذله لوالديك ايحدث ذلك في عزتك؟ لما يرفع ايه؟ يرفع عزتك. الله. اذا الله يريد المؤمن ايه؟ غير مطبوع على طبع واحد، ولكنه ينفعل للمواقف. حين انفعل للمواقف يبقى كل موقف له ايه؟ له انفعال خاص. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقال ذليل لفلان، انما ذليل على فلان، شوف الفرق بقى، ذليل لمين؟ لفلان. انما ده كلمة ذليل على، ده على تفيد الايه؟ العلو، والذلة تفيد انه ايه؟ منخفض. تبقى التعبير ازاي ده ايه؟ ذليل على؟ لا ذليل لكذا. عزيز على ده كلام معقول، لان العزه فوق انما تجيله تحت. شوف بقى الحكمه، بيقول لك ان ما دام قوم يحبهم الله ويحبون الله، ساعه ما يكونوا بالنسبه لاخوانهم اذلاء، الذله لهم ترفعهم. الذله للضعيف ايه؟ ترفعه. زي الذله للوالدين تعمل ايه؟ ترفعه. الله وبده يقول انها ما هي الذله بقى، ده له جانب، ده عطف، ده رحمه. يبقى اذله على المؤمنين يعني ايه؟ عطوفين عليهم، حتى ان العطف يبدو الى ايه؟ الى مرتبه انه ذله. يعني بعض العلماء يقول لك الماده بتاع الذال واللام بتدل على معنيين اثنين بس، معنيين متقابلين. ام قال لك ازاي؟ لما يجي يقول لك ايه فذللناها له، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما ايه وذللناها له. ذللناها يعني ايه؟ خلناها خضع لتصرفهم، خضع لايه؟ بقهر منك ولا بتسخير من الله؟ يبقى ميسرة ولينة ليك وبتاع كده. فاسلكي سبل ربك ذللا، مهيئة ليك ومتطمنة ومش عارف ايه. يبقى دي ذلة الايه؟ دي ذلة الليل مش كده؟ عال قوي. ولذلك قال لك دي مأخوذة، ذلة الليل بتؤخذ من الذل، فيه ذل بضم الذات وفيه ذل، الذل اللي هو ايه؟ الليل. ولكن الذل ضد الايه؟ العز. يبقى الذل ضد الصعوبة ليه، والذل ضد العز. خلاص. فان اردت ذلة اللين تبقى من الذل، وان اردت ذلة الايه اللي ضد العز يبقى من الذل. هنا بقى لما يجوا المؤمنين هيبقوا اذل على المؤمنين، اذلة ايه؟ اذلة اللين ولا ايه؟ اذلة اللين والعطف. ولذلك ربنا لما يجيب لك الاشياء يتدانى لكم ولا يتعبكش، يقول لك ايه؟ قطوفها ايه؟ وهناك لك وذللت قطوفها تذليلا. تبقى انت واقف تاب، ولو اضطجعت كده تنزل لك القطف الحادة، ولو نمت الله يبقى عمال ليل زي ما انت عايز. وذللت قطوفها ايه؟ تاكل منها في اي وضع، انت واقف وانت قاعد وانت نائم، كل انت على كده. يبقى اذا فيه ذلة ليه. والحق سبحانه وتعالى لما يقول اخفض لهما جناح الذل، قال ولو وصل لينك الى ان تكون ذليلا امامه، فان هذه الذله لوالديك هي ايه؟ هي عين العزه. يوم ربنا يجيبها علشان يقول لك كده اذله على، مش اذله لايه؟ لان الذله ليه على الذله بالنسبه للمؤمنين ترفع منزلتك، وانت اهل لان ترفع منزلتك. ليه؟ لانك مصطفى، لان الله يحبك وانت تحب الله. انت عايز احسن من كده ايه؟ يبقى في رفعة اكتر من كده ايه بقى؟ يبقى وان كنت ذليلا فانك ايه؟ بهذه الذلة. ولذلك دي المعنى اللي قولك من تواضع لله وفي باله الله إيه؟ يبقى نبي يبقى يرفع. نعم. اذلة على الايه؟ على المؤمنين، اعزة على الكافرين. يبقى ذاك الوصف هو بقى الاول يحبه يحبونه، اذلة على المؤمنين، اعزة على الايه؟ الله. ما دام اعز على الكافرين، العزيز هو الذي لا يغلب. يبقى ما دام عارف انه عزيز على الكافرين يبقى يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. كلمه في سبيل الله دي بتخصص لون من الجهاد، لان الرجل قد يجاهد حميه، قد يجاهد دفاع عن وطنه، قد يجاهد دفاع عن جنسيته، قد انتماءات متعدده. يقول لك كل هذه الانتماء في عرف الدين لا قيمة لها إلا أن يكون الانتماء إلى منهج الله. أنا أقاتل لتكون كلمة الله هي الإيه؟ هي العليا. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليعرف مكانه من الشجاعة، قال لك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا يبقى هو دليله. دي مسألة تبقى في نيتك أنت ولا لا؟ ما احنا ما نعرفش بقى، احنا ما نعرفش الحكاية دي. انت بتخاذل لمين؟ قال لك في سبيل الله، يعني الغي اي انتماء الا ان يكون الانتماء الى مين؟ لله سبحانه. طب ومدام انت محبوب من الله وبتحب الله خلاص، ودليل على المؤمنين، ودليل على المؤمنين، يبقى لما يشوفوك في معركة من المعارك وانت دليل لهم، يبقى لما يكون واحد منهم انت قائل عليه ولا يأنفش، ما يأنفش بتوجهه تقول له لا اعمل دي، مش عملية ايه، مش عملية استعلاء، مش عملية استكبار، وبتجاهد في سبيل مين؟ في سبيل الله. تقول انت لما يجي واحد يلومك على هذا تسمع اللوم بتاعه؟ كأن بيقول تنبهوا جيدا الى ان القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله وأذل على المؤمنين واعز على الكافرين وبيجهدوا في سبيل الله، لا تظنوا انهم سيكونون بملأ عن سخرية الساخرين وهزء المستهزئين ولوم اللائمين ليردوهم عن هذه العملية. قال لك اوعى بقى ان الكلام ده ينفد لك، إياك أن تخشى في الله لومة إيه؟ لومة لائم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.